وفي تفرقهم، فهي من هذا الباب. يحكم لها بأنها ضرر وبأنها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما في حالي أو في حق الأفراد، فمتى وجد الأمير القادر على تطبيق شرع الله فيتعين عليه أن يولى الأمارة. أما إذا كان الإنسان فيه ضعف أو أن حظ النفس يغلب عليه في تسيره الأمور بين المسلمين، فهذا الذي يقال فيه إنه يكره له من غير ضرورة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد خان الزهد والعبادة والطاعة تغلب على حياته، لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره، فهذا ربما كان شاغل له، أو ربما اشتغل، إن اشتغل بالعبادة والزهد والطاعة فإنها قد تشغله عن القيام بواجبات الإمارة، وربما أيضا ما يجري بين الناس من نزاع وخصومة وتطلعات إلى ما في أيدي الناس قد لا يمكنه من أن يؤدي ما حمل ويقيم العدل بين الخصماء والمتنازعين ومختلف المشارب، وربما أيضا لا يمكنه من أن يقيم الشعائر على الوجه المطلوب، لذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبتعد عنها، ونصحه فيما بين له حيث قال: إنك رجل فيك ضعف وإنك ضعيف لا تقوى على مواجهة هذه الأمور، فالأسلم لك والأولى لك أن تتجنب الإمارة. وهذا يشمل كل من كان مثل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لأن للإمارة مواصفات تحتاج أن تتوافر في المسلم، ومن أولها القوة والمواجهة والمجابهة لاحتياجات الناس ومتطلباتهم وكف النزاع فيما بينهم، وكل ذلك لا يتمكن منه أمثال أبي ذر مما جبلوا على الضعف ومما صرفوا عن المواجهة والمجابهة بكثرة الطاعة والعبادة والزهد. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ، قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني من الخير. نعم. لا تأمرن على اثنين، ولا تكون أميرا على اثنين. وقوله على اثنين يعني لأن الإمارة ما تكون يعني على أقل من ذلك، كأنه يقول له لا تكون أميرا أصلا، فضلا عن أن يكون أميرا على أكثر من ذلك. نعم. ولا تولين مال يتيم، أي ولا تكن واليا على مال يتيم، لأنه قد يغلب عليك فيضيع مال اليتيم من خلال ما يجري من خصومة ومن ادعاء، ولا تقوى على أن تعيد إلى اليتيم ماله، فالأولى أن تتجنب ذلك. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة الإمارة بغير ضرورة، قوله حدثني الليث بن سعد، هذا الإسناد فيه رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، حيث إن هذا السند يبدأ برواية عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد رضي الله ابن الليث ابن سعد رحمه الله، فهو من رواية الأبناء عن الآباء، فإن عبد الملك ابن لشعيب وشعيب ابن للليث ابن سعد رحمه الله تعالى. نعم. ويقال إنها صحيفة يرويها بهذا الإسناد عبد الملك. نعم. قوله حدثني الليث بن سعد، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث ابن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه، قال هكذا وقع في هذا الإسناد في نسخ بلادنا يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب عن بكر. نعم. وجاء في رواية ابن ماهان أو في صحيفة ابن ماهان أو في نسخة ابن ماهان لأنها من نسخ صحيح مسلم، أن يزيد بن أبي حبيب وبكر، يعني قرن بينهما بحيث إنهما يرويان عن شيخهما وشيخهم واحد، ورواية الجلود أن يزيد بن أبي حبيب يروي عن بكر. نعم. فبكر شيخه وليس قرينه في الريان في الرواية. نعم. قال وكذا نقله القاضي عن نسخة الجلود، يعني القاضي عياض نقله عن نسخة الجلود أحد رواة كتاب مسلم، التي هي طريق بلادنا. قال ووقع عند ابن ماهان، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب وبكر بواو العطف. نعم. بالقرن. أيوة. والأول هو الصواب، أنه يروي عنه ولا يشاركه في الرواية. قاله عبد الغني. قال الإمام النووي رحمه الله قلت ولم يذكر خلف الواسطي في الأطراف غيره، يعني خلف الواسطي في كتابه الأطراف أطراف الأحاديث، وهو بمثابة الفهرس لأحاديث الكتب الستة، لما ذكر هذا الإسناد ذكره برواية أن يزيد بن أبي حبيب يروي عن بكر. نعم. قال وأنه يقارنه في الرواية. قال واسمه ابن حجيرة عبد الرحمن، وهو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة، الاسم مصغر. نعم. واسم أبي حبيب سويد، وفي هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم يزيد والثلاثة بعده. قوله في الإسناد الذي بعده: قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ، قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه. قال الدارقطني في كتابه: اختلف في هذا الحديث على عبيد الله بن أبي جعفر في هذا الإسناد، فرواه سعيد بن أبي أيوب عنه كما سبق، ورواه ابن لهيعة عنه عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه. ولم يحكم الدارقطني فيه بشيء، فالحديث صحيح إسنادا ومتنا. يعني إن ما تعقبه الدارقطني على مسلم في هذه الرواية لا أثر له. نعم. قال: وسعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن لهيعة. وأما المقرئ المذكور في الإسناد هو عبد الله بن يزيد المذكور عقبه. المذكور عقبه، نعم، المذكور عقبه. واسم أبي أيوب والد سعيد المذكور مقلاص الخزاعي المصري، واسم أبي سالم الجيشاني سفيان بن هانئ منسوب إلى جيشان بفتح الجيم قبيلة من اليمن. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي الرواية الأخرى: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني لا تقوى على مجابهة الناس ومواجهتهم وإنهاء خصوماتهم، وربما غلبوا عليك بحججهم وفصاحاتهم، فالأولى لك أن تعتزل الإمارة. نعم. وفي الرواية الأخرى: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها. نعم، لأنه يأتي وتعلقت فيه حقوق الخصماء، وربما صار عنده شيء من الجور وعدم تحقيق العدالة فيأثم على ذلك. نعم. أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة. وهذا أيضا أسلوب آخر من أساليب الجوري في الإمارة، فهو إما أن يضعف وإما أن يعرف الحق لكنه يعدل عنه، وإما أن يكون جاهلا، وفي كلا الأحوال يأثم على تقصيره. نعم. ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة. نعم. كحديث سبعة يظلهم الله، والحديث المذكور هنا عقب هذا: إن المقسطين على منابر من نور. يعني هذا الحديث سيأتي الكلام عليه، لأن الإمام مسلم رحمه الله أورده في هذا الباب. نعم. وغير ذلك، وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها. يعني إن كثرة الخطر الذي يقع من تحمل الأمارة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر من ذلك. نعم. وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف. وكذا كثير من العلماء حذر من تولي الإمارة وتولي القضاء، وبينوا أن في هذا خطرا قد يلحق المتولي، ولذلك حذروا من التولي الأمارة والقضاء وامتنعوهم عنها عندما كلفوا بها ولم يقبلوها. نعم. وصبروا على الأذى حين امتنعوا، يعني حتى إن بعض الخلفاء نكل ببعض العلماء وعزرهم وسجنهم يحملهم ويرغمهم على تولي القضاء أو تولي الأمارة، ومع ذلك امتنعوا وصبروا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. يعني أربعة مسائل ذكرها في هذا الباب، لأن الحديث شملها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. وهؤلاء ثلاثة من أئمة الحديث ومن أصحاب الكتب الحديث: أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وزهير بن حرب في مسنده، وهكذا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. يعني كلهم يروون عن سفيان بن عيينة الذي عليه مدار هذا الحديث. عن عمرو يعني بن دينار، شيخه عمرو بن دينار، وهو من علماء التابعين المشهورين ذوي الرواية الواسعة. نعم. عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو يعني ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي الحديث ومسنده. نعم. قال ابن نمير: وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الراوي قال، بدل أن يقول عن النبي قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب من ضروب الإسناد. نعم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه من الصحابة يحمل ذلك على السماع. نعم. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم بين من هم، قال الذين يعدلون، يعني في أحكامهم وفيما ولوا يعني وما فيما كلفوا من الأمارة. وهذا الحديث من أحاديث الصفات، من الأحاديث التي جاءت في ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى. وعلماء السلف يسمون هذا النوع من الأحاديث الذي يتناول الصفات يسمونه بالصفات الخبرية، يعني الصفات التي جاءت تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأمور من أمور الغيب. وهذه الصفات التي جاءت تخبر عن الله سبحانه وتعالى لو لم يرد بها الأثر والنص، سواء كان آية أو كان حديثا، الأصل أنهم لا يخوضون فيها ولا يتكلمون ولا يثبتونها، لكن ما دام جاء الخبر يثبتها فهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى ويمرونها كما جاءت إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، خصوصا وأن فيها أمر لا تدركه العقول، ولو لم يرد به الشرع ما أثبته العقل، كقوله هنا في هذا الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين. فهذه الصفات جاء مخبرا عنها عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسميها علماء السلف بالصفات الخبرية، وهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله. وإن معرفة وإدراك كيفية الصفات يتوقف على معرفة وإدراك كيفية الذات، وحيث إننا تعجز عقولنا عن إدراك الذات فكذلك تعجز عن إدراك الصفات، لكننا نؤمن إيمانا بالغيب لأن الله أخبرنا بذلك، فكما أخبرنا عن ذاته جل وعلا ونحن نؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كذلك نؤمن بهذه الصفات إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، مع إدراكنا للمعاني التي جاءت بها أو جاء بها الخبر. فاليد التي وصف الله بها نفسه نؤمن بأن له يدا، لكن ندرك ما تشتمل عليه اليد من حيث الإعطاء والمنع والبطش وغيرها من خصائص اليد، لكن المحل الذي نقف عنده ولا نجرؤ على أن نتقدم أو نفكر فيما وراء الكيفية، ولا نقول كيف، وإنما نقول له يد لأنه قال له يد، ولو لم يقل إن له يد ما قلنا له يد. وهذا المنهج الذي عليه السلف رحمهم الله هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أحوال الرب سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من كذا، أو لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. فآمن الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصفة لله جل وعلا، وإنما سألوا سؤالا عجيبا يؤكد هذا المعنى. قالوا: أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فأثبت صفة الضحك لله سبحانه، فما كان منهم إلا أن آمنوا وقالوا: والله لا نعدم الخير من رب يضحك. وهنا صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال أو في هذا الخبر قال: إن المقسطين، يعني الذين يعدلون سواء كانوا أمراء أو كانوا قضاة أو كانوا موجهين أو كانوا علماء، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، فما خاض أحد منهم بقوله كيف يمين وكيف الاثنين يمين أو ما إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك، فآمنوا بما وصف دون أن يفسروا أو يؤولوا أو يشبهوا أو يعطلوا، كما ذهب إلى ذلك بعض الفرق والطوائف كالمعتزلة. وهنا في هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله ذكر مذهب أو مذهبين من مذاهب بعض الطوائف، وهذين المذهبين ينسبان إلى الأشعرية الكلابية ولا ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبرأ من هذا المذهب، وإنما كان يقول به لما تخلص من مذهب المعتزلة أمثال أبي علي الجبائي، وانخرط في مذهب الكلابية أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وكان لهم قولان في هذا. القول الأول ما يسمونه بالمفوضة، يقولون: نحن نؤمن نفوض أن لله هذه الصفات، لكننا نضع في الحسبان أن ظاهر هذا القول وهذه الصفة غير مراد، ونحن لا ندرك معناه، في حين أن السلف رحمهم الله يقول: لا، المعنى مدرك، ندرك المعنى، ندرك معنى اليد، لكننا لا نقول هي كذا، نؤولها مثلا بالنعمة، نؤولها بالبطش، لا، نقول إن اليد من خصائصها وتشتمل على معاني منها هذه المعاني، ونحن ندرك أن لله يدا. فهنا يخالفون الأشعرية الكلابية في هذه الجزئية التي هم ينفون المعنى فيها، يقولون: لا، لا نعرف معناها، وهم يقولون: لا، إن لها معنى، وقد ذكر الله تعالى معانيها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا ندرك الكيفية، ونفوض الكيفية فيها لله سبحانه وتعالى كما فوض الصحابة رضوان الله عليهم. فنؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعنى الأول، وهو الذي يسمونه رأي المفوضة. المعنى الثاني عند الكلابية الأشعرية يقولون مثل هذه الصفات يجب أن تؤول ولا نبقيها على ظاهرها ونلتمس لها تأويلا يتناسب معها، كما قالوا في قوله وكلتا يدي الرحمن يمين، يعني أن جهة اليمين تدل على اليسر والطمأنينة وما إلى ذلك، فتؤول اليد بهذا، وهذا أيضا مخالف لمذهب السلف رحمهم الله. فلا التأويل يجوز ولا التفويض يجوز، وإنما المطلوب منا أن نؤمن بهذه الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ونؤمن بأن لها معنى، ولكننا لا ندرك كيفيتها وحقيقتها، لا ندرك كيفيتها، لأن إدراك الكيفية فرع عن إدراكي وتصوري الذات، وهو في حقنا مستحيل. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.